بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله المهيمن المتكبر سبحان الله سبحان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى